أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. نعم، الحديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، غير مقبول. وقال بعض أهل العلم: مردود مضروب به وجهه، يعني بهذا العمل مردود، لا يقبله الله تبارك وتعالى. وهذه تسمى البدعة، وهذه ما تسمى البدعة، من ابتدع شيئا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك. لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يعبد إلا بما شرع. لا يقبل أن يأتي إنسان ويشرع من نفسه ويتقرب إلى الله بغير ما شرع. ولذلك البدعة هي أن يتقرب الإنسان إلى الله بغير ما شرع سبحانه وتعالى. فمن أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه، ما لم نشرعه، فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. قال: وعلقه البخاري، لأن البخاري رحمه الله تعالى يروي الأحاديث بالأسانيد، وأحيانا يعلقها، وما تسمى بمعلقات البخاري، يعني لا يذكر الإسناد، لا يذكر الإسناد، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يعلقه عن الراوي عن عائشة هو عروة. فالمهم أن البخاري رحمه الله تعالى رواه باللفظ الأول، مسلم رواه باللفظ الأول باللفظ الثاني، والمعنى واحد، والمعنى واحد. فالله تبارك وتعالى لا يقبل عملا حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لها. قال شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، شيخ العثيمين، موافقا لها في ستة أمور: في الجنس والكيفية والزمان والمكان والعدد والسبب. إذا اجتمعت هذه الأمور الستة قبل العمل، وإن خالفت في مثل واحد من هذه الأمور لا يقبل هذا العمل. فلا بد أن تجتمع هذه الأمور، أو يعني يوافق شيء واحد من هذه الأمور الستة، لا بد. وذكر أمثلة لذلك في الجنس، مثلا الآن الأضحية، بماذا نضحي؟ بهيمة الأنعام، بالغنم. وبعض أهل العلم أباح أن يكون بالبقر أو بالإبل، لكن واحد ضحى بفرس وقال: الفرس أغلى من الغنم، أنا بالعكس أريد أن أتقرب إلى الله أكثر، وهذا الفرس غالي وكذا، أتقرب إلى الله. بيقول له، لأن الجنس اختلف، الجنس اختلف. أو يهدي بالحج مثلا، يهدي فرسا أو يهدي غزالا، نقول له: الهدي بهيمة الأنعام، ما يصل. إذا لابد من الموافقة في الجنس، ولابد من الموافقة في الزمان. يعني يصير واحد الحين يصلي المغرب؟ ما يصير. لماذا؟ ما دخل الوقت، الزمان لم يدخل، أو المكان. كذلك واحد يحج فيلشة، يصير؟ ما يصير. المكان الحج أين؟ في مكة شرفها الله. فإذا أيضا لابد من الموافقة في المكان، موافقة في العدد. واحد يصلي العصر 6 ركعات، هل يقبل منه؟ لا يقبل. الذي فرض الله 4 ركعات، لابد من الموافقة في العدد. الكيفية، واحد يصلي يقرأ الفاتحة وسورة ثم يسجد ثم يقوم ثم يركع، قل لا، ليست هذه الكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى. الذي شرعه الله تبارك وتعالى الركوع قبل السجود، ما يصير تسجد قبل أن تركع، لابد أن تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك السبب، بالسبب، وهو السبب الذي لأجله شرعت هذه الصلاة. فلا يبتدع يأتي بأسباب، يعني الآن مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين مثلا، واحد خلاص اتخذها دينا، إذا راح العمل ما يجلس حتى يصلي 2 ركعتين في مقر عمله، نقول لا، شو تألف، قال لا أنا أتقرب إلى الله بصلاة ركعتين. طيب ليش ما تجلس أول شيء وتقعد بعدين تصلي صلاة الضحى ولا كذا؟ قال لا لا أنا لا أجلس حتى أصلي ركعتين. قلنا لا أنت ابتدعت هنا في دين الله تبارك وتعالى، لأن ما في نص إن لا يدخل أحدكم إلى مكتبه حتى يصلي ركعتين. فالقصد أنه لابد أن يوافق السنة ولا يخالفها حتى يقبل منه ذلك العمل، فإن خالفها لم يقبل منه العمل. وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. نعم.